جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قال السائل أنه لم يتبين له الفرق بين المحال والمحيل والمحتال عليه والمحال به. المحيل هو الذي تطالبه أنت بالمال، أن تطلب زيد 1000 ريال فجئت تطلب حقك، قال نعم في ذمتي لك 1000 وقد حل، لكن عند عمر لي 1000 ريال أو 2000 ريال اذهب إليه وهو إنسان ملي ومعروف، اذهب إليه وخذ حقك منه، هذا محال عليه. والمحال هو الذي يطالبك أنت وأحلته، والمحال بها الدين. هذه المحيل هو المدين، والمحال صاحب الحق الذي يطالب بحقه، والمحال به المال، والمحال عليه الإنسان الذي أرسلت إليه لتأخذ حقك منه. نعم. يقول السائل، يقول أما رجل المصلين في المسجد، إيش؟ أما رجل المصلين في المسجد، نعم، عندما تأخر الإمام الراتب وصلى على كرسي وهو أعلمهم وأفقههم، هل على المأمومين أن يصلون صلوا خلفه قياما أو قعودا؟ لا، بل عليه المصلي قياما، وليس لهم أن يصلوا قعودا، لأنه ليس إماما رسمي، ليس الإمام الراتب، هذا إنسان إمامته عارضة نائب عن الإمام فقط، فلهم أن يقدموا غيره أو يقوموا ويصلوا خلفه قياما، هذا إمام الحي الثابت الرسمي. لو أنه مثلا اعتل في أثناء الصلاة فإنهم أيضا يتمون صلاتهم قياما، لكن لو أنه من الأصل فيه علة، لكن علة يرجى برؤها، فبدأ بهم الصلاة جالس، فيستحب أنهم يصلون خلفه جلوس، هذا إمام الحي الثابت إمام المسجد، ما دام في علة يرجى برؤها، فإنهم إذا افتتح بهم الصلاة وهو جالس فصلوا خلفه جلوسا أجمعين، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض حصل له وقع ظن من الفرس وتضرر عليه الصلاة والسلام وصلى معه أناس، لما كبر قاموا قياما فأشار إليه من اجلسوا لأنه إمامهم، وافتتح الصلاة جالسة، فأمر عليه الصلاة والسلام أنهم إذا أمهم الإمام إمامهم الراتب جالس فصلوا خلفه جلوسا أجمعين. يقول السائل، هل ما فعله إخوة يوسف بيوسف داخل في البيع المحرم حيث باعوا حرضا كعبد؟ الله المستعان، ما في شك، ولكن عاد شريعتهم ما ندري يعني إيش حكمها عندهم، إنما معروف أنهم باعوا ليس حرا فقط، أخوهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على